لأن معرفة الله عز وجل المعرفة الصحيحة أساس كل خير، والغلط في حقه أساس كل بلاء وشر. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب عن معصيته أبعد. أما من لم يعرف الله المعرفة الصحيحة التي دل عليها كتابه ودلت عليها سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يؤدي به إلى الفساد، إلى فساد عريض في أموره كلها، في دينه ودنياه وآخرته. ولهذا معرفة الله بمعرفة أسمائه وآياته معرفة صحيحة سليمة هذا أساس كل خير. قال قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ثم أخذ رحمه الله يسوق الآثار عن السلف في معنى هذه الآية: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.